هذه الليلة وهذا الحديث الشريف نستفيد منه بعض الفوائد. أولا الليل، دائما الليل تحدث فيه الأمور العظيمة والنعم والرحمات والبركات من الله سبحانه، دائما ما تكون في الليل. الله عز وجل فضل هذا الوقت عن بقية اليوم. ساعات الليل هي أفضل ساعات اليوم، حتى أن الله عز وجل أقسم بهذه الساعات وبهذا الوقت وجعل سورة باسمه، سورة الليل. وهذه السورة العظيمة لخصت لنا الحياة، سورة لخصت حالات الناس في الدنيا وفي الآخرة. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، كل هذا قسم من الله سبحانه، أقسم بالليل وبالنهار وبخلقه للذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. الناس سعيهم مختلف عن بعضهم البعض، فمنهم من سعيه في الخير ومنهم من سعيه في الشر وفيما لا يرضي الله سبحانه. ثم بين الله عز وجل وصف هذا السعي ونوعه، قال: فأما من أعطى واتقى، هذا سعي واجتهاد، وصدق بالحسنى أي بالجنة فسنيسره لليسرى. الذي يعطي وينفق مما أعطاه الله واتقى الله سبحانه في جميع أموره وصدق بالغيب وبما أمر الله به، الله عز وجل وعده بأن ييسره لليسرى، ترى حياته يسيرة ليس فيها كل ولا تعب. إذا أقدم على أي أمر يسره الله له. لكن أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. البخيل الذي لا ينفق ولا يتقي الله سبحانه ولا يؤمن به، ترى حياته متعسرة، تراه يجمع المال ويبخل في إنفاقه ويخطط لأمور يريد أن يفعلها، فإذا أراد فعل أي أمر يراه متعسرا، وإذا تم يتم بصعوبة شديدة. لذلك أغلب البخلاء والذين لا يتقون الله سبحانه من تأتيهم الأمراض المفاجئة. البخيل يجمع المال ويجمع من أجل أمر معين، وهذا هدفه وحياته، فإذا به يفاجأ بفشله في هذا الأمر وبأمور عسره الله عز وجل عليه، فيصاب بأمراض شديدة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. ثم بين الله سبحانه جزاء هذين الصيفين، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى، الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه سورة الليل، السورة العظيمة التي لخصت لنا الحياة. فالليل من أعظم الأوقات، وذلك لأن الليل دائما أو غالبا لا يكون للدنيا. الله عز وجل جعل الليل للسكن وللنوم والهدوء، لكن النهار معاشا، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. النهار غالبا ما يكون للدنيا لجمع الأموال وتذهب إلى الأسواق وتبيع وتشتري، معاشا يعيش الناس فيه حياتهم. لكن الليل في الغالب يكون ليس للدنيا، وإنما يكون لله سبحانه. فالإنسان بعد أن ينتهي من عمله ويرجع متعبا إلى بيته، من المفترض أن يرتاح وينام، لكنه إذا قام وعبد الله عز وجل في هذا الوقت فهذا خير عمل يعمله، وإذا صلى فهذه خير صلاة بعد الفريضة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة بعد الفريضة قيام الليل. فالذي يصلي في هذا الوقت هذا خير عمل يعمله في يوم، لذلك هو شرف المؤمن، كما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه في استغنائه عن الناس. الليل لا بد أن يكون لك نصيبا منه، لا تتركه يمر عليك كبقية اليوم في لهو وفي لعب وتضييع الأوقات. لا بد أن يكون لك نصيب من الصلاة فيه والذكر فيه وتلاوة القرآن فيه، ولو بشيء يسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله عز وجل أخبرنا عن عباد الرحمن الذين يحبهم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، لا يبيتون في الليل نائمون ولا يلهون ولا يلعبون. وقال سبحانه أيضا عن أهل الجنة: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الليل دائما ما يحدث فيه الأمور العظيمة. الله عز وجل أنزل القرآن في الليل، وسميت هذه الليلة بليلة القدر، أنزل فيها القرآن. وهناك ليلة الإسراء والمعراج، لما أراد الله عز وجل أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم إليه سبحانه كان هذا بالليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهناك الليالي العشر التي أقسم الله بهم، فالليل لا يمر عن الإنسان كبقية يوم. فهذه أول فائدة نأخذها من ليلة النصف من شعبان، فضل الليل. ثم الله سبحانه وتعالى يغفر لجميع خلقه في هذه الليلة إلا بصنفين، مشرك أو مشاهد. وهذا هو ديننا، ديننا يصلح علاقة العبد بربه وعلاقة العبد بالناس. المشرك علاقته بالله مقطوعة، ليس بينه وبين الله صلة، لأنه يعبد غير الله ويقصد غير الله. والمشاحن الذي بينه وبين الناس شحناء، علاقته بالناس مقطوعة، ليست هناك صلة بينه وبين الناس. فالإسلام والله عز وجل بأوامره والنبي صلى الله عليه وسلم بأوامره لنا يحثنا على هذين الأمرين، أن نصلح علاقتنا بالله وعلاقتنا بالناس. دائما إذا ذكر الشرك بعض الناس يستبعد نفسه، يقول أنا لست مشركا وأنا أبعد ما أكون عن الشرك. وهذا خطر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الشرك الأكبر معروف أن يعبد الإنسان شيئا غير الله، وهذا الشرك الأكبر سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الله استعاذ بالله منه، كما في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. استعاذ بالله من الشرك الأكبر. فالإنسان دائما يستعين بالله من الشرك. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو الرياء، أن يعمل الإنسان عملا من المفترض أن يكون لله يعمله لغير الله. نسأل الله السلامة والعافية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما في دعائه يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، أي عن قصد، وأستغفرك لما لا أعلمه. قد يقع الإنسان في شرك دون أن يعلم ودون أن يقصد، فيستغفر الله عز وجل منه. فالمشرك أبعد ما يكون عن الله، ولا بد أن يصلح علاقته بالله سبحانه. وأيضا المشاحن بينه وبين الناس قطيعة، لا بد أن تكون هناك صلة طيبة بينه وبين الناس. وديننا حثنا على هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يذله. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. وقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. كل هذه أوامر من الله عز وجل لنا أن نصلح فيما بيننا، حتى أن أحسن الناس أخلاقا مع الناس هم أقرب الناس منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الشرك، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يتقبل منا أعمالنا. قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ثم أما بعد. أيها الأحبة في الله، واقترب شهر رمضان، لم تعد هناك إلا أيام قليلة ونستقبل هذا الشهر الكريم الذي هو فرصة عظيمة من الله عز وجل لنا في أن نقترب منه أكثر ونجمع حسنات أكثر. فهذا الشهر الكريم الله عز وجل يضاعف فيه الحسنات. نحن نعلم أن حرف القرآن بعشر حسنات كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. في رمضان حرف القرآن يتضاعف أجره، فالله يضاعف لمن يشاء. قد يكون الحرف بمئة حسنة أو أكثر أو أقل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن عمرة في رمضان قال كحجة معي، وفي رواية تعمل حجة. ثواب العمرة لا شك أنه أقل بكثير من ثواب الحج، فالحج ركن من أركان الإسلام وهو الجهاد الأكبر، وفيه مشقة عظيمة، لذلك لا يكلف به إلا من استطاع إليه سبيلا، استطاع بالمال وبالبدن. لكن العمرة هي عمل عظيم، لكن ثوابه ليس كثواب الحج. أعماله يسيرة وليست فريضة، لكن الذي يعمل عمرة في رمضان ثواب هذه العمرة يتضاعف إلى أن يصل كثواب الحج. عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال كحجة معي صلى الله عليه وسلم. فكذلك بقية الأعمال ثوابها يتضاعف أضعافا كثيرة. الصلوات الخمس ثوابها يتضاعف، الصدقة ثوابها يتضاعف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الصدقة في رمضان، كما وصفته عائشة رضي الله عنها كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فالإنسان في رمضان يجتهد في أي عمل يستطيع أن يعمله، قراءة قرآن، صدقة، قيام ليل، صلاة التراويح، ويبتعد كل البعد عن الذنوب والمعاصي لأنها تنقص من أجل الصيام، كما قال صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. قد يصوم إنسان من الفجر إلى المغرب ولم يأكل شيئا وكان في شدة الجوع والعطش، لكنه كان طوال النهار يعصي الله بالنظر إلى الحرام والكلام بما لا يرضي الله سبحانه. ففي آخر اليوم لم يعد هناك حسنات، فالسيئات من كثرتها ذهبت بالحسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لا يدع قول الزور والعمل به، أي والذنوب والمعاصي أيضا، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني هو بيسيب الأكل والشرب بس، لكن ليس له أجر. فالصائم يحرص على الابتعاد عن الذنوب والمعاصي والإقبال على الطاعات حتى يخرج من رمضان وقد جمع أكبر عدد من الحسنات. فالإنسان قد يجمع الحسنات في رمضان ما جمعه طوال العام، يعني في شهر واحد جمع من الحسنات ما جمعه في 11 شهرا، لأن الثواب يتضاعف في هذا الشهر. نسأل الله سبحانه أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم اقض لهم حوائجهم، ويسر لهم امورهم، ووسع في ارزاقنا وارزاقهم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفتن، ما ظهر منها وما بطن. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.